أول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن بعثته دليل على قرب قيام الساعة، بل إنه ذكر صلى الله عليه وسلم أنه نبي الساعة. فقد صح في حديث وهو في صحيح البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت أنا والساعة كاتين يشير بأصبعيه فيمدهما. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، قال: وضم السبابة والوسطى. وعن قيس بن أبي حازم عن أبي جبيرة مرفوعا قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت في نسم الساعة. فأول أشراط الساعة بعثة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فهو النبي الأخير، فلا يليه نبي آخر، وإنما تليه القيامة كما يلي السبابة الوسطى، وليس بينهما إصبع آخر. فهو صلى الله عليه وسلم نبي الساعة، لا يفصل بينه وبين نبوته نبي آخر، ولا بين أمته والساعة أمة أخرى. بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، وتلك رواية الترمذي: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار أبو داود بالسبابة والوسطى، فما فضل إحداهما على الأخرى. وفي رواية مسلم قال شعبة: وسمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على الأخرى، فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة. قال القرطبي: أولها النبي، يعني علامات الساعة، أولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه نبي آخر الزمان، وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول علامة من علامات الساعة. العلامة الثانية من علامات الساعة الصغرى موت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. والحديث في صحيح البخاري أيضا في كتاب الجزية والموادعة بهذا النص. فموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة من علامات الساعة، وموته صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم المصائب التي وقعت على المسلمين. فقد أظلمت الدنيا في عيون الصحابة رضي الله عنهم عندما مات عليه الصلاة والسلام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإن لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. قال ابن حجر: يريد أنهم وجدوا قلوبهم قد تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة، لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب، ولما لا؟ فبموته انقطع الوحي من السماء، وكما في جواب أم أيمن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما عندما زاراها بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انتهيا إليها بكت، قال لها: ما يبكيك؟ ألست تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يموت الناس، لأن الله تعالى لم يكتب الخلود في هذه الحياة الدنيا لأحد من الخلق، بل هي دار ممر لا دار مقر. قال الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بل إن الله عز وجل أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته في القرآن مرارا وتكرارا،

إنها فتن كقطع الليل المظلم لا يرى الإنسان فيها الحق. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا بيانه، وعلمت جوابه، ورأيت ما ذكر اليوم. يبيع دينه بعرض من الدنيا فتنة. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، سبحان الله، وماذا أنزل الله من الفتن. من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجا لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم، فتن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. جمعت لك شتاتها. أن أكبر فتنة أن يبيع المرء دينه بعرض من الدنيا، وعلاجها والنجاة منها أن تؤمن بالله واليوم الآخر، وأن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. وأحاديث الفتن كثيرة جدا، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الفتن، وأمر بالتعوذ منها، وأخبر أن هذه الأمة سيصيبها بلاء وفتن عظيمة، وليس هناك عاصم منها إلا الإيمان بالله واليوم الآخر، ولزوم جماعة المسلمين وهم أهل السنة وإن قلوا، والابتعاد عن الفتن والتعوذ منها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. العلامة السابعة من علامات الساعة الصغرى: ظهور مدعي النبوة. من العلامات التي ظهرت أيضا خروج الكذابين الذين يدعون النبوة، وقد حددهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم قريب من 30 كذابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. نعم، قد خرج بعضهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، ولا يزالون يظهرون وهم كثير. إذا ذهبت اليوم إلى مستشفيات الأمراض العقلية تجد كثيرين من هؤلاء، وعلى وجه الأرض كثيرين، وليس التحديد في هذا الحديث مرادا ب30 يعني، بل إنهم كثيرون لا يحصون، وإنما المراد عن هؤلاء الثلاثين يعني الذين قامت لهم شوكة وكثر أتباعهم واشتهروا بين الناس، وإلا فالكذابون بالآلاف لا يمر يوم إلا ويدعي النبوة مدعي. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الأحاديث في ظهور هؤلاء الدجاجلة كثيرة، وفي بعضها وقع أنهم 30 بالجزم. وممن ظهر من هؤلاء 30، وكما ذكرنا 30 يشتهرون ويكثر أتباعهم، منهم مسيلمة الكذاب، وكذلك الأسود العنسي، وظهرت سجاح وادعت النبوة وتزوجها مسيلمة، ثم لما قتل رجعت إلى الإسلام. وأيضا طليحة ابن خويلد الأسدي ادعى النبوة ثم تاب ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه. وكذا ظهر المختار بن أبي عويد الثقفي وأظهر محبة أهل البيت والمطالبة بدم الحسين، وكثر أتباعه فادعى النبوة وادعى نزول جبريل عليه. والذي يقوي أنه من الدجالين المختار بن أبي عبيد الثقفي ما رواه أبو داود بعد سياقه لحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين في ذكر الكذابين عن إبراهيم النخعي أنه قال لعبيدة السلماني: أترى هذا منهم، يعني المختار؟ فقال: أما إنه من الرؤوس. ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان، بل وفي عصرنا الحديث مرزا أحمد القدياني ادعى النبوة وأنه المسيح المنتظر. وهؤلاء الكثيرون من هؤلاء الكذابين أربع نسوة، حدد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: في أمتي كذابون ودجالون 27، منهم أربع نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. والحديث في المسند، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. العلامة الثامنة من علامات الساعة الصغرى انتشار الأمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. وهذا قد وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وذلك حينما عم الإسلام والعدل البلاد التي فتحها المسلمون. يؤيده الحديث الذي تقدم معنا من حديث عدي رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله. وإن كان هذا قد تم، وإلا أنه سيأتي بأعم من ذلك إن شاء الله. العلامة التاسعة من علامات الساعة الصغرى ظهور نار الحجاز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. نعم، قد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري في عام 654، وكانت نارا عظيمة. أفاض العلماء ممن عاصر ظهورها ومن بعدهم في وصفها. قال النووي: خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 أو 600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، وتواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. أيضا ابن كثير نقل أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرة شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت في أرض الحجاز، بل إن القرطبية ذكر ظهور هذه النار وأفاض في وصفها في التذكرة كتابه، فذكر أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرة. وقال ابن حجر: والذي ظهر لي أن النار المذكورة هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره. هذه النار، انتبه، ليست هي النار التي تخرج في آخر الزمان تحشر الناس إلى محشرهم، إنها الأخرى من علامات الساعة الكبرى، أما هذه فمن الصغر. العلامة العاشرة من علامات الساعة الصغرى قتال الترك. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. الترك للعلماء عدة أقوال في أصلهم: أنهم من نسل يافث ابن نوح الذي من نسله يأجوج ومأجوج، فهم بنو عمهم. وذكر بعض العلماء أنهم من بني قنطوراء، اسم جارية كانت لإبراهيم الخليل، ولدت له أولادا جاء من نسلهم الترك والصين. وقيل إنهم من نسل تبع، وقيل من نسل أفريدون ابن سام بن نوح. وبلادهم الترك يقال تركستان، وهي ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمور. فعموما كأن الترك المقصودون في هذا الحديث هم سكان إيران وما جاورها من هناك. وجوههم كالمجان المطرقة. المجان المطرقة

كيف تضيع الأمانة؟ فقال إذا أسند الأمر إلى غير أهله. من مظاهر تضيع الأمانة إسناد أمور الناس من إمارة وخلافة وقضاء ووظائف على اختلاف أنواعها إلى غير أهلها، الأمناء عليها، القادرين على تسييرها، المحافظين عليها، لأن في ذلك تضييعا لحقوق الناس، استخفافا بمصالحهم، إيغارا لصدورهم، إثارة للفتن بينهم. فإذا ضيع من يتولى أمر الناس الأمانة فالناس تبع لمن يتولى أمرهم، كانوا مثله في تضييع الأمانة. فصلاح حال الولاة صلاح لحال الرعية، وفسادهم فسادهم. ثم إسناد الأمر إلى غير أهله دليل واضح على عدم اكتراث الناس بدينهم، حتى إنهم لا يولون أمرهم من لا يهتم بدينه، وهذا إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم. قال ابن حجر في شرح البخاري حين ذكر البخاري هذا الحديث، حديث تضييع الأمانة في كتاب العلم، تضييع الأمانة في كتاب العلم، لماذا؟ فقال ومناسبة هذا المت لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من الأشراط. أيضا صح في هذا المعنى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة، وسيأتي الحديث معنا إن شاء الله. لكن الشاهد أنه تنعكس الأمور وتنقلب لانقلاب قلوب الناس. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. العلامة 13 من علامات الساعة الصغرى قبض العلم وظهور الجهل. وقبض العلم وفشو الجهل من العلامات الخطيرة للساعة. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وروى البخاري عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال ابن بطال وجميع ما تضمنه هذا الحديث يعني تقارب الزمان وقبض العلم وظهور الفتن وكثرة الشح والهرج، قال وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عيانا، فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل. وعقب على ذلك الحافظ ابن حجر بقوله الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله، والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر، وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا يبقى إلا الجهل الصرف. ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك. وأنا أقول أن قوله قول ابن حجر ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم، هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأمر الله المقصود به الساعة كما فسر ذلك في رواية أخرى للحديث. الشاهد أن المراد بقبض العلم هنا أن يقبض العلم تماما ولا يبقى إلا الجهل الصرف مع وجود طائفة ظاهرة لا شك أن فيها علماء. وقبض العلم كيف يكون؟ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبضه كيف يكون؟ بقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن العاص قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال النووي وهذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أن يموت حملته ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. وتنبيه آخر مهم، أن المراد بالعلم هنا هو علم الكتاب والسنة، العلم الموروث عن الأنبياء، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وبذهابهم يذهب العلم وتموت السنن وتظهر البدع ويعم الجهل. أما علم الدنيا فإنه لا شك في زيادة، وليس هو المراد في الأحاديث، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والضلال إنما يكون عند الجهل بالدين، والعلماء الحقيقيون هم الذين يعملون بعلمهم ويوجهون الأمة ويدلونها على طريق الحق والهدى. وأما علم الدنيا فإنه في زيادة، وليس هو المراد في الأحاديث، وإنما القضية في علم الدين. قال الله جل جلاله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فسمى الله عز وجل في هذه الآية علم الدنيا أنه لا علم، فليس علما على الإطلاق. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، علمهم بعلم الحياة الدنيا الظاهر سماهم الله عز وجل مع ذلك مع علمهم بالدنيا أنهم لا يعلمون. أما العلماء الحقيقيون فهم الذين يعملون بعلمهم ويوجهون الأمة ويدلونها على طريق الحق والهدى، فإن العلم بدون عمل لا فائدة فيه، بل يكون وبالا على صاحبه. وقد جاء في رواية للبخاري: وينقص العمل. قال الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة في ترجمته للحليم في تذكرة الحفاظ صفحة 1030: نوح الجامع مع جلالته في العلم مع عبادته ترك حديثه، فكم من إمام في فن مقصر في غيره، كسيبويه مثلا إمام في النحو ولا يدري ما الحديث، ووكيع إمام في الحديث ولا يعرف العربية، أبي نواس رأس في الشعر عري عن غيره، عبد الرحمن بن وهدي إمام في الحديث لا يدري ما الطب قط، محمد بن الحسن رأس في الفقه ولا يدري ما القراءات، وحفص إمام في القراءة تالف في الحديث، ولا يزال العلم ينقص والجهل يكثر حتى لا يعرف الناس ما فرائض الإسلام. روى حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير العجوز يقول: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يقولون لا إله إلا الله نقولها. فقال له صلح: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. وفيه دليل على أن تارك الصلاة كفره كفر غير مخرج من الملة، لأن هؤلاء لا يدرون ما صلاة ومع ذلك تنجيهم من النار. قال عبد الله بن مسعود: لينزعن القرآن من بين أظهركم، يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. وأعظم من هذا وهو مذهب العلم أيضا ألا يذكر اسم الله تعالى في الأرض أبدا، كما في الحديث عن أنس: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله الله الله، لا تذكر على ظهر الأرض. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله أن يقبضنا قبل هذا الزمان، وألا يرينا الفتن، وأن ينجينا من كل بلاء. العلامة الرابعة عشرة من علامات الساعة الصغرى كثرة الشرط وأعوان الظلمة. روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال، أو قال يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم سياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله. وفي رواية للطبراني في الكبير سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتهم. والحديثان صحيحان، راجع صحيح الجامع حديث 3560. جاء الوعيد لهذا الصنف من الناس بالنار الذين يتسلطون على المسلمين ويعذبونهم بغير حق. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. قال الإمام النووي رحمه الله وهذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة، رآهم الإمام النووي في عصره وذكر أنها قد ظهرت هذه العلامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه إن طالت بك مدة أو شكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون عليكم أمراء هم شر من المجوس. العلامة الخامسة عشرة من علامات الساعة الصغرى انتشار الزنا. ومن العلامات التي ظهرت فشو الزنا وكثرته بين الناس، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك من أشراط الساعة. ثبت في الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أشراط الساعة، ذكر علامات ومنها ويظهر الزنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي على الناس سنون خداعات، فذكر الحديث وفيه وتشيع فيها الفاحشة. بل وإن من علامات الساعة ليس فشو الزنا وانتشاره فقط وكثرته، ولكن أيضا استحلاله. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في صحيح البخاري ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، والحرى هو الزنا. في آخر الزمان بعد ذهاب المؤمنين يبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النواس بن سمعان قال ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. والتهارج أصله الهرج، والهرج الكسرة والاتساع، والمراد به هنا الجماع وكثرة النكاح، والمعنى أن يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط. قال القرطبي في كتابه المفهم على حديث أنس السابق في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصا في هذه الأزمان. وإذا كان هذا في زمان القرطبي فهو في زماننا هذا أكثر ظهورا. نعم، كثر الزنا وفشت الفاحشة وانتشر اللواط والعياذ بالله، وصار الزنا في الشوارع كما ترى النساء العاريات، فهذا يتأبط ذراعها، وهذا يحتضن رقبتها، وهذا يمسك وسطها. زنا في الشوارع والعياذ بالله، هذا واضح كثير سهل والعياذ بالله. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء وعن المسلمين والمسلمات. نعم، غلب الجهل وانتشر الفساد وقلت الغيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العلامة 16 من علامات الساعة الصغرى انتشار الربا. انتشار الربا بين الناس وظهوره وعدم المبالاة بأكل الحرام علامة من علامات الساعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين يدي الساعة يظهر الربا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حرام أم من حلال. نعم، ظهور الربا وقلة المبالاة بأمر المطعم علامة من علامات الساعة. وهذه الأحاديث تنطبق على كثير من المسلمين في هذا الزمن، فتجدهم لا يتحرون الحلال من المكاسب، بل يجمعون المال من الحلال والحرام. ودخول الربا في معاملات الناس واضح، انتشرت البنوك والمصارف التي تتعامل بالربا، ووقع كثير من الناس في هذا البلاء العظيم. ومن فقه الإمام البخاري رضي الله عنه أنه أورد حديث أبي هريرة السابق لا يبالي في باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ليبين أن أكل الأضعاف المضاعفة من الربا يكون بالتوسع فيه عند عدم مبالاة الناس بطرق جمع المال وعدم التمييز بين الحلال والحرام. نعم، إن الذي لا يبالي أمن حلال يأكل أم من حرام سيقع في الربا حتما. لذا ثبت من قول عمر: لا يدخل سوقنا إلا فقيه. فقيه بالحلال والحرام، عالم بأنواع البيوع. ومع فشو الجهل أيضا وغلبته وقع الناس في الحرام وهم يدرون أو لا يدرون، ولا يحبون أن يدروا. كل ما يريدون جمع المال وتكثيره، نسأل الله العافية. العلامة 17 من علامات الساعة الصغرى ظهور المعازف واستحلالها. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. المعازف هي آلات الملاهي كالعود والطنبور والدف، وإنما نقول في عصرنا كالأكورديون والأورج والكمان وغيرها من هذه الآلات. هذه هي المعازف التي يعزف عليها، ووقع شيء كبير منها في العصور السابقة، وهي اليوم أكثر ظهورا. فقد ظهرت المعازف في هذا الزمان وانتشرت انتشارا عظيما، وكثرت القينات، القينات المغنون والمغنيات. إنها مصيبة كبيرة انتشار المعازف، بل وشغف الناس بالموسيقى وتعلق قلوبهم بها وسماعهم لها ليل نهار وحرصهم على الجديد منها، وتفرغ كثير من الناس وتكسبهم من هذه المهنة الحرام. وأعظم من ذلك، أعظم من السماع والعمل، الاستحلال. وقد جاء الوعيد لمن فعل ذلك، من استحل المعازف بالمسخ والقذف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم الفقير لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هؤلاء الذين يستحلون الزنا والحرير والخمر والمعازف سيمسخون قردة وخنازير، والأمة مهددة بالعقوبات إذا ظهرت الملاهي وارتكبت المعاصي. ونسأل الله جل جلاله إذا أراد بقومنا فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين، وأن يعافينا من كل بلاء، وأن ينجينا من كل فتنة. العلامة 18 من علامات الساعة الصغرى كثرة شرب الخمر واستحلالها. شرب الخمر قديم ومعلوم، ولكن الأدهى في هذا الزمان أن تسمى بغير اسمها، فتسمى الخمور مشروبات روحية، عمل الشيطان التزيين. قال لآدم عليه السلام: هل أدلك على شجرة الخلد؟ وهي شجرة المعصية. وتسمية الخمر بغير اسمها جعل بعض الناس يستحلونها، وهذا من أمارات الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة، وذكر علامات وذكر منها: ويشرب الخمر. أيضا في الأحاديث السابقة التي ذكرناها في أمر المعازف ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من هذه الأمة من يستحل شرب الخمر. وثبت في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. أطلق على الخمر أسماء كثيرة، فقد تسمى بيرة، وقد تسمى ويسكي، وقد تسمى غير ذلك من هذه المسميات التي يطلقونها عليها يستحلونها. وفعلا فشى شرب الخمر، وفسر ابن العربي المالكي الفقيه استحلال الخمر بتفسيرين. قال الأول: اعتقاد حل شربها. لتستحلن طائفة من أمة الخمر، أي يعتقدون أن شربها حلال. والثاني أن يكون المراد بذلك الاسترسال في شربها كالاسترسال في الحلال. وذكر ابن العربي أنه سمع ورأى من يفعل ذلك، انظر فتح الباري في الجزء العاشر، وهو في زماننا هذا أكثر، فقد فتن بعض الناس بشربها. وأعظم من ذلك بيعها جهارا وشربها علانية. أيضا مما له حكم الخمر المخدرات كالهيروين والحشيش والأفيون والكوكايين والبانجو، كل هذه التي تذهب العقل هي خمور، فكل مسكر خمر. وانتشرت المخدرات في عصرنا انتشارا عظيما لم يسبق له مثيل، مما ينذر بخطر عظيم وفساد كبير، ولله الأمر من قبل ومن بعد. العلامة 19 من علامات الساعة الصغرى زخرفة المساجد والتباهي بها. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وفي رواية للنسائي: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. قال البخاري: قال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. فالتباهي بها العناية بزخرفتها. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. زخرفة المساجد ونقشها والتفاخر بها من علامات الساعة. نعم، إنها قضية غلبة المظاهر على الناس، وأن تكون القضية صورا لا أصول لها، ومظاهر لا باطن حقيقي لها وراءها. فتجد الناس يزخرفون المسجد فيفرشونه بأنواع السجاد والمكت، بل ويجعلونه من الرخام والأنوار والثريات والألوان والرسومات والكتابات والمنابر والكراسي وحوامل المصاحف وأنواع المصاحف والمكتبات، ومسجد حوائط لا تجد فيه رجالا. نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن زخرفة المساجد لأن ذلك يشغل الناس عن صلاتهم. قال: عندما أمر بتجديد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. هذه أصل وجود المساجد، أن تكن الناس من الحر والبرد، أن تكنهم، تحميهم، تحفظهم. ليست القضية زخرفتها، وإنما القضية إكنان الناس وسترهم. ورحم الله عمر، لم يأخذ الناس بوصيته، بل لم يقتصروا على التحمير والتصفير، بل تعدوا إلى نقش المساجد كما ينقش الثوب، وتباهى الملوك والخلفاء في بناء المساجد وتزويقها، حتى أتوا في ذلك بالعجب العجاب. ولا زالت هذه المساجد قائمة، صارت مسارح ومزارات يتباهى الناس بها. ولا شك أن زخرفة المساجد علامة على الترف والتبذير، وعمارة المساجد إنما تكون بالطاعة والذكر فيها. وجاء الوعيد بالدمار إذا زخرفت المساجد وحليت المصاحف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. الحديث صحيح، إسناده حسن، كما قال الشيخ الألباني في صحيح الجامع في حديث 599. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. اللهم إنا نسألك العافية. قال المناوي: فزخرفة المساجد وتحلية المصاحف منهي عنها، لأن ذلك يشغل القلب ويلهي عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله تعالى. والذي عليه الشافعية أن تزويق المسجد ولو الكعبة بذهب أو فضة حرام مطلقا وبغيرهما مكروه. العلامة 20 من علامات الساعة الصغرى: التطاول في البنيان. وهذه العلامة ظهرت قريبا من عصر النبوة، وانتشرت بعد ذلك حتى تباهى الناس في العمران وزخرفت البيوت. وذلك أن الدنيا بسطت على المسلمين، وكثرت الأموال في أيديهم بعد الفتوحات، وامتد بهم الزمان حتى ركن كثير منهم إلى الدنيا، ودب إليهم داء الأمم قبلهم. والتنافس في جمع الأموال وصرفها في غير ما ينبغي أن تصرف فيه شرعا، حتى إن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفقر بسطت لهم الدنيا كغيرهم من الناس، فأخذوا في بناء الأبنية ذوات الطوابق المتعددة، بل وتنافسوا بذلك. كل هذا وقع كما أخبر به الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قال لجبريل حين سأله عن وقت قيام الساعة، قال: ولكن سأحدثك عن أشراطها. فذكر منها: وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من أشراطها. وفي رواية مسلم: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وفي رواية الإمام أحمد عن ابن عباس قال: يا رسول الله، من أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العرب. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. قال الحافظ ابن حجر: ومعنى التطاول في البنيان أن كل ممن كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر، ويكون ذلك المراد به المباهاة في الزينة والزخرفة، وقد وجد الكثير من ذلك وهو في الزياد. أما في عصرنا فحدث ولا حرج عن ناطحات السحاب، وعن الزخارف، وعن أنواع العمارات والبيوت، وأنواع الدهانات وأوراق الحائط والستائر والزينات من داخل البيوت وخارجها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصل بالناس الأمر أن صارت أسعار الشقق في بعض العمارات وفي بعض المناطق ما يكفي فقراء المسلمين سنة، وهذا من إقبال الناس على الدنيا ونسيانهم الآخرة. ونسأل الله العفو والعافية. العلامة 21 من علامات الساعة الصغرى: ولادة الأمة لربتها. جاء في حديث جبريل الطويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها. وفي رواية إذا ولدت الأمة ربها. اختلف العلماء في معنى هذه العلامة على عدة أقوال. ذكر الحافظ ابن حجر أربعة منها. أولها قال الخطابي معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها. وذكر النووي أن هذا القول قول الأكثر من العلماء. قال الحافظ ابن حجر لكن في كونه المراد نظر، لأن استيلاء الإماء كان موجودا حين المقالة، والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع أكثره في صدر الإسلام، وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة. وقال بعض العلماء قولا ثانيا في تفسير هذه العبارة، قال أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك، فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها أولادها وهم لا يشعرون. وقال بعض العلماء معنى آخر وهو الثالث مما ساقه ابن حجر، أن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة أو رقيقا بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها. أما الرابع وهو كما قال ابن حجر هذا أوجه الأوجه عندي وهو عندنا كذلك، أن يكثر عقوق الأولاد لآبائهم وأمهاتهم، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الاستخدام والإهانة والسب والضرب، فأطلق عليه مجازا ربها أو المراد بالرب المربي حقيقة. قال ابن حجر هذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تدل على فساد الأحوال مستغربة، فمحصله الإشارة إلى أن الساعة بقرب قيامها يحصل انعكاس في الأمور بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا، وهو مناسب للعلامة الأخرى أن تصير الحفاة ملوك الأرض. نعم، أن تلد الأمة ربتها، أن تكون البنت سيدة لأمها، وهذا في عصرنا واضح موجود، فتجد البنت في الجامعة وتستخدم أمها، فأمها تغسل لها ملابسها بل وتكوي لها ملابسها وتعد لها طعامها وتوقظها وتقوم على خدمتها، والبنت ما عليها إلا أن تذاكر وتخرج وتلعب وتعود وتذهب وتأتي. سبحان الله، إن الابن الذي يكلف أمه أن تخدمه في إعداد ملابسه وحذائه وطعامه وشرابه يستخدمها في ذلك ويأمرها وينهاها ويسبها ويزجرها ويشتمها، إنه سيدها ولا بد. هذه علامة رأيناها واقعا من علامات الساعة، فاللهم إنا نعوذ بك أن تقوم علينا الساعة.